بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر سبيل هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا فهم كلامه وتدبره والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال كلامنا أخواني الفضلاء مع التعليق على زبدة التفسير، وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله، قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذه سعادة من الله تعالى للسابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرى لهم بالجنة والجوز في الآخرة، وهي بشرى لمن سلك مسلكهم واتخذهم له قدوة. والسابقون هم الذين صلوا القبلتين. حسبك. يشير هنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله أن هذه شهادة من الله تعالى للسابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرى لهم بالجنة والفوز في الآخرة. وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذ من صرح الله تبارك وتعالى له بالرضوان فلا يمكن أن يختم له بالخزي. من رضي الله عز وجل عنه فلا يكون له إلا ما يقتضيه الرضوان، وهو جنة الله تبارك وتعالى والفوز بالنعيم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن السابقين الأولين لم يشترط الله عز وجل لرضوانه عليهم شرط الإحسان، لأنه متوفر أصلا. قالوا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. شنو الخبر ديال هذا الأمر؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. ها؟ والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين اشترط لهم في الرضوان الإحسان، أما الأولون لا، لأنه متوفر ومتحقق أصلا. عند نزول هذه الآيات تحقق هذا الكلام فيهم، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلا سبيل لهم بعد ذلك إلا جنة الله تبارك وتعالى ونعيمه. زيد. أو الذين شهدوا بيعة الرضوان. أعيد: والسابقون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كشف الميكرو منه. هذه شهادة من الله تعالى للصادقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرى لهم بالجنة والفوز بالآخرة، وهي بشرى لمن سلك مسلكهم واتخذهم له قدوة. والسابقون هم الذين صلوا القبلتين، أو الذين شهدوا بيعة الرضوان أو أهل بدر، وأفضلهم الخلفاء الأربعة بالترتيب، ثم الستة الباقون، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وإنما فضل السابقين لإيمانهم وإنفاقهم قبل ظهور الإسلام. نعم. هنا المصنف بعدما قدم هذه المقدمة أشار رحمه الله تعالى إلى خلاف أهل العلم في معنى السابقين من المهاجرين والأنصار، ما المقصود به؟ فذكر جملة من الأخوال، منها أنهم الذين صلوا للقبلتين. ما صلوا القبلتين خاصة، بدل الألف تكون لا، للقبلتين. اصلحها سي صلوا للقبلتين، يعني الذين صلوا لبيت المقدس وصلوا للكعبة بعدما غيرت القبلة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول آخر أنهم أصحاب الذين شهدوا بيعة الرضوان التي كانت في صلح الحديبية في السنة السادسة، وقول آخر أنهم أهل بدر. وهناك في الحقيقة ثمانية أقوال في هذه المسألة يطول ذكرها، لكن المصنف قصر على هذه الثلاثة لأنها تقريبا هي الأشهر وهي الأقرب أو التي هي التي يقوى فيها الخلاف والدليل. لكن الراجح من هذه الأقوال كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأشار إليه في كتاب منهاج السنة، أن أرجح هذه الأقوال أنهم أهل بيعة الرضوان، واستدل على هذا بقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح في الآية فتح مكة، الذين كانوا قبل الفتح آخر الوقائع التي وقعت قبل فتح مكة هي صلح الحديبية، فهمنا؟ يشير إلى هؤلاء أن المهاجرين والأنصار الذين كانوا قبل فتح مكة والذين أنفقوا وجاهدوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم درجة من الصحابة وأفضل من الصحابة الذين يأتون بعدهم أي بعد الفتح وينفقون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم من بعدهم بطبيعة الحال، هذا أمر واضح، يعني ممن ليسوا بصحابة من التابعين وغيره. فذكر رحمه الله بأن هذا نص في أن الذين كانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح الذين شهدوا بيعة الرضوان هم خير وأفضل بشهادة الله تبارك وتعالى ممن جاء بعدهم من الصحابة، فدل على أن هؤلاء هم المقصودون بقوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أما بالنسبة لقول أنهم من صلى القبلتين فقال هذا ليس فيه مزية، لأنه باعتبار الأحكام هنا الناس لا بد أن يكون بعضهم أسبق من بعض، لأن الأحكام التشريعية كانت تأتي على سبيل التدرج، فهناك من أسلم قبل فرض رمضان، هناك من أسلم بعد، هناك من أسلم يعني قبل فرض الصلاة، هناك من أسلم بعد، هناك من أسلم قبل الحج، هناك من أسلم بعد، فهمنا؟ هناك من أسلم قبل الهجرة، هناك من أسلم بعد الهجرة إلى آخره، باعتبار الأعمال فقط، لأن الأعمال هناك من أسلم قبل تحريم الخمر، هناك من أسلم بعد تحريم الخمر، وهكذا. هذه الأعمال لا مزية لها في مسألة من أسلم قبل ومن أسلم بعدها، مثل مسألة الصلاة للقبلة، لأنه أمر لا يرجع للكسب، فهمنا؟ ولذلك رجح رحمه الله هذا القول ونسبه للجمهور، قال بأن هذا مذهب جمهور أهل العلم أن المراد بهم هنا أهل بيعة الرضوان، والعلم عند الله عز وجل، هذا القول أظهر. وهؤلاء أهل بيعة الرضوان أو من أسلم منذ فجر الإسلام إلى بيعة الرضوان بيّن المصنف أنهم على مراتب من حيث الأفضلية، هم ليسوا في الجملة على مرتبة واحدة وإنما هم فيهم مراتب، لكن المقصودون هنا في الآية هم هؤلاء، هم هؤلاء بدلالة كما ذكرنا الآية التي استدللنا بها. إذن فالسبق هنا كما ذكرت باعتبار ماذا؟ باعتبار من كان يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنفق وجاهد قبل الفتح ومن جاء بعد ذلك وفعل مثل فعله، بخلاف ما ذهب إليه الرازي في تفسيره الكبير، قال بأن مرد الأمر هنا إلى السبق في الهجرة والسبق في النصرة، وهذا يعني فيه نظر، يعني نربط الأمر بالسبق في الهجرة. هناك من الصحابة من هو دون أبي بكر وقد سبق أبا بكر في الهجرة ولا لا؟ لأن هجرة أبي بكر تأخرت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس مقياسا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فرتب رحمه الله هنا يعني الصحابة على الترتيب الذي ذكر، أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة الترتيب المعروف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما عليه أهل السنة والجماعة، ثم الستة الباقون يعني من العشر المبشرين، ثم البدريون أهل بدر، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية، ثم من جاء بعده، ثم من جاء بعده من حيث الجملة، حيث الجملة. نعم. قال إنه وإنما فضل السابقين لإيمانهم وإنفاقهم قبل ظهور الإسلام، وهذا لعل في إشارة إلى الترجيح، لا يستوي منكم من أنفق وقاتل، يعني بحال المرجح هو الإنفاق والقتال، فهمنا؟ قال وإنما فضل السابقين لإيمانهم وإنفاقهم قبل ظهور الإسلام، يعني في لأن الإسلام متى ظهر؟ نعم، متى قويت؟ بعد الفتح. قبل الفتح كان هناك ضعف، يصل الحديبية كانت مساومات وكانت شروط مجحفة إلى آخره، فهمنا؟ إذا ظهور الإسلام متى كان؟ بعد الفتح. ضعف الإسلام كان قبل الفتح، هذا هو. فهو بهذا الكلام يشير إلى ترجيح ما ذكرنا. زدنا أمس. والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا الصادقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم المتأخرون عنهم من الصحابة، فمن بعدهم إلى يوم القيامة إذا اتبعوهم بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالصادقين الأولين. نعم. هنا أيضا يشير ربنا تبارك وتعالى كما بين المصنف رحمه الله إلى عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأشار أيضا إلى أن سبيلهم قوي في فهم الدين وفي اتباع سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وأن من تبعهم في فهومهم وفي أعمالهم كان سبيله سبيلهم، اللي هو أن ينال رضوان الله تبارك وتعالى وأن ينال جنة الله عز وجل ويحفظ من عذاب الله تبارك وتعالى وسخطه. وهذا في إشارة إلى اشتراط فهم السلف في فهم الشريعة، هذا تعديل لفهومهم. والذين اتبعوهم، ما قالش والذين جاءوا من بعدين، لأن لا قال والذين جاءوا من بعدين ممكن فهموا القرآن بفهومهم هم، لكن والذين اتبعوه، وهذا الاتباع كيف؟ بإحسان، يعني لم يخرجوا عما جاءوا به، لأن أصحاب الإحسان الذين سبقوا في الإحسان ابتداء هم هؤلاء الصحابة السابقون الأولون، أي الذين سبقوا في الإحسان والاتباع ونيل الرضوان، هم هؤلاء بشهادة الرحمن سبحانه وتعالى. فمن أراد أن ينال ما نالوه فعليه أن يتبعه، مفهومه من خالف سبيله تنكب طريق الرضوان وولج إلى سبيل العدوان وإلى سبيل الضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. ممكن أن نضيف هذه الآية إلى آية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه خلافات هنا اتبعوه، ثم هنا أمر باتباعهم وهناك حذر من عدم اتباعه. زين. نعم. رضي الله عنهم فقد قطعتهم وتجاوز عنهم ولم يقطع عليهم ورضوا عنه بما أعطاهم من فضله. اي نعم. زين. وممن حولكم من الأعراب منافقون، وهؤلاء هم الذين حول المدينة من المنافقين، ومن أهل المدينة قوم ذكروا أنهم قبائل عربية كانت في أطراف المدينة، منهم جهينة ومزينة وقبيلة أسلم وقبيلة غفار، هؤلاء كانوا أعرابا وكان يعني نجم فيهم النفاق وظهر فيهم، لكن كان منهم أهل إيمان وأهل إخلاص، لكن كان منهم أيضا منافقون. يعني الله تبارك وتعالى لا يزال هنا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النفاق، فبعدما حذره من المنافقين الذين هم داخل المدينة وبين لهم علاماتهم الظاهرة، أراد أن يحذرهم من الأعراب الذين هم خارج المنافقين خارج المدينة، وأن يحذره من صنفهم داخل المدينة لكن فيهم خفاء. خفاء، نعم. قال ومن أهل المدينة قوم منافقون مرضوا على النفاق، أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ثبوتا شديدا، ومهروا فيه ولجوا ولم ينتنوا عنه حتى قضي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف سائر المؤمنين؟ لذلك قال له لا تعلمهم، نحن نعلم، يعني رغم أن عندك فراسة الإيمان والوحي وكذا وأعلمناك بس بصفاتهم، لكن هؤلاء مرضوا على النفاق، يعني صارت عندهم ضربة حتى يعني من شدة حرصهم على النفاق وتطبيقهم له ومواراة وإخفاء أحوالهم الداخلية حتى صار لهم ذلك طبعا، بحيث لا يمكن أن تعرف خلاف الواقع منهم، قد يظهر منهم الخشوع ويظهر منهم ويخرجون معك في الغزوات، يعني قاعد كل تلك العلامات التي ذكرها الله تعالى لا تظهر من هؤلاء، تلك الفضائح والخزايا التي مرت معنا في سورة التوبة المنافقين كلها لا تظهر على هؤلاء، يعني لشته مؤمن خالص، لكن الله تعالى بين أن من هؤلاء من هو منافق، لكن لشدة مرضه على النفاق يعني صار يعني له مهارة إخفاء النفاق، هو منافق لكن عنده مهارة شديدة في إخفائه بحيث لا يفطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مؤيد بالوحي والذي عنده فراسة الإيمان، ومرفض القضية كلما عظم الإيمان كلما صار عند الإنسان فراسة حيث يرى الإنسان يعرف، لكن مع ذلك يقول له الله تبارك وتعالى لا تعلمه، نحن نعلمه، الله عز وجل الذي يعلم السر والإخفاء هو سبحانه وتعالى الذي يطلع على مكنون قلوبهم وصدورهم يعلم، وتبارك وتعالى يحذر أيضا من هذا الصنف عياذا بالله الذي يعني لا يظهر ما عنده، يعني كن منه على حذر، كن منه على حذر. زيد، وعلاش قد يقول قائل هادو وإن كانوا منافقين لكن إذا كانوا لا يظهرون شيئا مما مر من العداء، ولأنه لو أظهروا ذلك لفضحوا، فكونهم هذا حالهم يظهروا ماذا؟ يظهروا أنهم لا يظهرون شيئا من حيث الظاهر ينوعدوا نهائيا ولا يفتن لهم أحد من الناس، يعني مسالمون ولا يكيدون إلى آخره، لكن ما دام عندهم في الداخل ثمرة النفاق أو شجرة النفاق فلا بد أن تثمر تلك الشجرة في يوم من الأيام، مما طال الزمن ستثمر، فلذلك الله تبارك وتعالى ينبه نبيه عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين يخفى أمرهم، وكذلك ربنا الرحيم سبحانه عز وجل يحذر هؤلاء، وكأنه يقول لهم أنتم ما دمتم من حرصكم الشديد على إخفاء أمركم لا يفتن لكم أحد فتوبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إليه قبل أن يحل به عذابكم، قبل أن يحل بكم عذابه وسقطوا، لذلك قال بعدها سنعذبهم مرتين، ينبغي أن يتوبوا قبل أن يلحقهم العذاب كما لحق إخوانهم، قبل أن يلحقهم الخزي إخوانهم فضحوا وكشفوا وذلوا وأوينوا على رؤوس الأشهاد، بل في كلام الله عز وجل الذي يتلى إلى قيام الساعة أنتم لا تزالون في ستر الله قد تحد ما فضل لكم، إذن توبوا قبل أن يفضح أمركم، هذا هو القصد، يعني بذكرهم هنا للتحذير ولدعوتهم إلى التوبة والاستقامة قبل أن يحل بهم ما حل بإخوانهم، واصل؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي لا تعلم أنت يا محمد، يا محمد بأعيانهم بمهارتهم في النفاق ورسوخهم فيه على وجه يخفى، يخفى على البشر ولا يظهر لغير الله سبحانه. سنعذبهم أي بالفضيحة وانكشاف نفاقهم، والعذاب في الآخرة، والعذاب في الآخرة، والعذاب في الآخرة. يعني هذا قول، سنعذبهم مرتين، قال هنا بالفضيحة بانكشاف نفاقه، ولا شك أن هذا نكال. الله عز وجل هتك أستارهم وفضح أسرارهم في الآيات التي مرت معنا في سورة التوبة وفي غيرها، هذا عذاب. قال والعذاب في الآخرة، يعني ذكره هنا على سبيل الإجمال، لكن الأولى أن يقول والعذاب في القبر، وقد أشار إلى هذا في القول الثاني، قال وقيل المراد بالمرتين المصائب في أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وقوله المصائب في أنفسهم يشمل فضحهم ببيان عورتهم، وكذلك يشمل ما يصيبهم من البلاء، وما يصيبهم أيضا من هجر المسلمين لهم، ما يصيبهم أيضا من إقامة الحدود عليهم إلى غير ذلك، فهمنا؟ ما يصيبه من الحرمان من الغنائم ونحو ذلك. قالوا عذاب القبر، وهذا هو الأقرب أن يقال بأن العذاب الذي ذكره الله عز وجل في البداية نعذبهم مرتين، المراد به عذابان في الدنيا. العذاب الأول المصائب التي يتلقونها حال حياتهم، وقد أشرنا إلى بعضها، والعذاب الثاني عذابهم في القبر. وأما عذاب النار فهو الذي قال فيه عز وجل ثم يردون إلى عذاب عظيم، أي فش بعد البعث، أي عذابهم في جهنم. فهذا أولى التفاسير كما ذكر ذلك علامة ابن جرير الطبري وغيره. نعم. سنعذبهم مرتين أي بالفضيحة بانكشاف نفاقهم والعذاب بالآخرة، وقيل المراد بالمرتين المصائب في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وعذاب القبر. وهذا التفسير الثاني هو الأرجح، خاو عبر بقيل جعله يعني مرجوحا عنده، ولكن هو الصواب في تفسير الآية. نعم. ثم يردون إلى عذاب عظيم، إلى الطرف الأسفل في النار كما في سورة النساء. نعم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. نعم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو لغير عذر مثول للتخلف، ثم ندموا على ذلك واعترفوا أنهم لم يكن لهم عذر في التخلف، ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة، وربطوا أنفسهم بثوار المسجد، وحلفوا أن لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلطوا عملا صالحا ما تقدم من قيام بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن، والمراد بالعمل السيء تخلفهم عن هذه الغزوة، وقد أتبعوا هذا العمل السيء عملا صالحا، وهو الاعتراف به والتوبة عنه. أي نعم. هذا على أحد التفاسير، أن هؤلاء هم قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، آخرون ليسوا من أهل النفاق، قال آخرون لأن العطف هنا لا يقتضي المساواة، العطف هنا يقتضي المغايرة، آخرون أي وقوم آخرون، لا يتكلم هنا عن المنافقين، وآخرون أي من المؤمنين اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فمن التفسير أن هؤلاء قوم أهل المدينة تخلفوا عن الغزو، والمراد به غزوة تبوك لغير عذر المسوغ، قيل أنهم عشرة، منهم الثلاثة الذين سيأتي الكلام عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هما كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ومعهم سبعة آخر منهم أبو لبابة صحابين وقالوا له أبو لبابة رضي الله عنه، أن هؤلاء السبعة غير أولئك الثلاثة، أولئك السبعة ربطوا أنفسهم بسواري المسجد لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، ندموا على التخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا تخلفوا نفاقا، وإنما يعني جرى لهم مثل ما جرى لي كعب بن مالك ونحوه، فربطوا أنفسهم بسواري المسجد. وقد ورد يعني نقل ابن جرير نصوصا أو روايات كثيرة لهذه القصة، ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلهم، إشارة إلى أنهم سيمتنعون عن الطعام وعن الشراب وغير ذلك. اللهم إلا الصلاة، الصلاة فإنهم لعلهم يصلون على حسب حالهم، أو أنهم يأتي من يفكهم في وقت الصلاة يصلون ثم يعاد ربطهم من جديد، لأنهم كانوا أهل الإيمان. فقيل أنهم بقوا على هذا الحال مدة من الأيام إلى أن نزلت هذه الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام رآهم لأنهم ربطوا في طريقه التي كانت تمر إلى المسجد، فكلما خرج رآهم، فلما سأل عنهم قيل له شأنهم، فحالف هو أيضا عليه الصلاة والسلام أن لا يحل لهم حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزل في شأنهم شيئا أو حكما. فنزلت هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا اللي هو ما قدموه قبل هذا التخلف بلا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وآخر سيئا اللي هو التخلف، عسى الله أن يتوب عليهم لأنه مش جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترفوا بذنبهم وأقروا بأنهم ليس لهم عذر في التخلف إلا أنهم ماذا؟ إلا أنهم تخلفوا خلاص. فلما نزلت هذه الآية أرسل النبي عليه الصلاة والسلام يعني من يخبرهم ومن يفك وثاقهم. هناك يعني رواية أخرى أن الذي فعل هذا واحد فقط هو أبو لباب، والذي فعل هذا الأمر وليس أولئك السبعة كلهم، إنما أبو لباب فقط. وقيل يعني هناك معنى آخر أنها نزلت في أبي لبابة، وليس القصد تخلفه عن هذه الغزوة، وإنما القصد ما فعله في غزوة بني قريظة لما استشاره اليهود في النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده إلى أنهم إذا نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيذبحون، ولم يفتن أحد إلى إشارته تلك، فأوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل. فكان هذا هو المراد بقوله بقوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، من أهل العلم الفسر بقول آخر سيئا ما فعله في بني قريظة، لأن بني قريظة كانوا حلفاء له، فأراد يعني أن ينفعهم بتلك النصيحة أن لا ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأظهر والعلم عند الله عز وجل هو ما كثرت به الروايات هو هذا، أنه مع أولئك الذين تخلفوا عن الغزوة، لأن حتى السياق العام يتكلم عن غزوة تبوك، سياق الصور العام يتكلم عن ذلك ولا يتكلم عن غزوة بني قريظة التي مرت من سنوات، فهمنا؟ فيعني السياق يبعد ذلك، واضح؟ فسياق غزوة تبوك أقرب، أنهم أولئك يعني السبعة، وأن الله تبارك وتعالى تاب عليهم، فهمنا؟ تاب عليهم بهذه الآية، لأن عسى من الله واجبة، يقول الله تعالى عسى، الله تعالى تكون والمتكلم تقول عسى، فعسى ليست للترجي، الله تعالى من يترجى؟ هو الذي يترجى، فهمنا؟ عسى من الله واجبة، لقى الله تعالى عسى الله ويتوب عليهم يعني أنه سيتوب عليهم، خلاص واضح؟ ما هي زيد عمس عسى الله أن يتوب عليهم هذه ترجية لهؤلاء الصادقين بقبول توبتهم. إن الله غفور رحيم، أن يغفر الذنوب ويتفضل على عباده. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من السلف إلى أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل، يعني أعظم آية في الدلالة على الرجاء وفضل الله تبارك وتعالى للمذنبين. ومن أهل العلم من يرجح آية الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ومن بعض أهل العلم ممن رجح هذه الآية، لأن وآخرون اعترفوا بذنب خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وغالب المسلمين على هذه الشاكلة، من يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء وعد الله تعالى أنه سيتوب عليه، يعني من كان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا فهو على خير، فقط ينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يسارع بالرجوع إلى الله تعالى. زيد نعم. خذ من أموالهم صدقة، قيل هي صدقة الفضل، وقيل هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها، لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية تأمر بأخذ بعض أموالهم لا كلها. هؤلاء يعني لما تابوا أرادوا من تمام توبتهم أن يتصدقوا، فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبرونه ويعترفون له ويتوبون بين يديه، قالوا يا رسول الله وهذه أموالنا نتصدق بها لوجه الله عز وجل، فخذ منها ما. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منها شيئا، فلما تاب الله عز وجل عليهم قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ففي ذلك انتفاع له، لأن هذا من تمام توبتهم ومن تمام تطهيرهم من ذلك الذنب الذي وقعوا فيه، وفيه نفع للمسلمين أن ينتفعوا بذلك الماء. نعم. تطهرهم. قول في المسألة خلاف باعتبار المراد، هل المراد عموم الآية أم خصوص سببها، فهمنا؟ فقيل أن المراد خذ من أموالهم صدقة، صدقة الفرض اللي هي الزكاة الواجبة، لأن هذه في الحقيقة هي التي يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بأن يأخذها، فهمنا؟ ويمكن أن نحمل الآية عن العموم، لأن العبرة بعموم الأقوال، فهمنا؟ لا بخصوص الأسباب. إذن فنقول بأن الآية تعم الفرض عموما، الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك التشريع المعروف، أن يأخذ من الناس من وجب في أموالهم الزكاة أن يأخذ منهم قدرا معينا كل سنة، وفي ذلك طهرة لهم وتزكية لهم إلى آخره، بل يسموها الزكاة. وأيضا المراد بها هؤلاء الناس الذين نزلت فيهم الآية، أن يأخذ منهم أموال، لكن المراد بهم المراد بالصدقة صدقة التطوع وليست صدقة واجبة. نعم. تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من ذنوبهم يا محمد، فالصدقة المأخوذة والتطهير إذهاب ما يتعلق به من أثر الذنوب، والتزكية المبالغة في التطهير. أي نعم. إذن فالمراد هنا إذهاب ما بقي من الذنوب أو رفعة الدرجات أو الزيادة في التطهير، المراد به كما ذكرنا أن يرضى الله تعالى عنهم ويرفع درجاتهم. زيد. وصل عليهم، أي ادعو لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم، إن صلواتك سكن لهم، والسكن ما تسكن إليه النفس وتطمئن به. نعم. المراد بالصلاة هنا معناها اللغوي وهو الدعاء، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، وأخبر الله تبارك وتعالى أن في صلاته عليه الصلاة والسلام ودعائه سكن لهم، لأن المؤمن يعتقد بأن دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم مستجاب، وأنه إذا دعا له بخير يعتقد يقينا أن الله تعالى استجاب له، فماذا يحصل؟ يطمئن قلبه ويرتاح ضميره ونفسه لهذا الخير الذي قد اعتقده وأيقن به. زيد. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة لاسترلائه عن طاعة المطيعين وعدم مبالاته بمعصية العاصين. نعم. وقوله هو أصلا يقول ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده، لكن أتى بضمير الفصل للدلالة على التخصيص والقصر، يعني أن الله تعالى وحده من يقبل التوبة ولا يقبلها غيره. تفهمنا؟ نعم. زيد. ويأخذ الصدقات أن يتقبلها منهم، وهذا تشريف عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها. نعم. زيد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، خطاب لهؤلاء التائبين وغيرهم، أي فسارعوا إلى أعمال الخير وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل، والأمر إذا كان صالحا يعرفه المؤمنون. وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة، أي إلى الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء، ويستوي عنده كل معلوم سواء أظهرتموه فعلمه الناس أم أخفيتموه فلم يعلموه. نعم. وصف. وآخرون مرجون لأمر الله، وكانوا ممن تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر، ولم يربطوا أنفسهم بسوار المسجد كما فعل الآخرون، وكانوا ثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، كلهم من الأنصار، بقي أمرهم موقوفا في تلك الحال، إما يعذبهم إن بقوا على ما هم عليه، وإما يتوب عليهم إن تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصا تاما. وسيأتي في آخر الصورة أن الله تعالى تاب عليهم. هؤلاء كانوا مع العشرة لكنهم ما ربطوا أنفسهم في السواري، فالآية نزلت آية التوبة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم عسى الله أن يتوب عليهم إلى آخره. هذه الآية نزلت في من؟ في الذين ربطوا أنفسهم، وإن كان الكل تخلفوا لكن لا تشمل الثلاثة الآخرين الذين لم يربطوا أنفسهم، فأرجئ أي أخر، أن الإرجاء هو التأخير. فهمنا؟ ولذلك سميت فرقة الإرجاء مرجئة. لماذا؟ لأنهم يؤخرون العمل عن مقتضى الإيمان، فلا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، يؤخرونه، سموا مرجئة لهذا الغرض، أو لأنهم يغلبون جانب الرجاء، ولكن هذا فيه نظر. على كل، فقوله مرجون يعني مؤخرون، ومن القراءات أنها تقرأ بالهمز، وآخرون مرجأنا بدل الواو الهمز، مرجأنا يعني مؤخرون لأمر الله، لأنه لم تشملهم الآية الأولى، فبقي أمرهم بيد الله عز وجل إلى أن يعني وقع لهم ما تعرفون من أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم عفوا، وأمر أزواجهم بهجرهم وعدم مبايعتهم، إلى أن نزل توبة الله عز وجل عليهم بعد ذلك. نعم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذه طائفة أخرى من المنافقين ابتنوا مسجدا أثناء غيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، فقال لهم أبو عامر الراهب. حسبك. قوله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هنا عاد الكلام مرة أخرى إلى أهل النفاق. فهمنا؟ هناك قراءة فيها بدون الواو الذين اتخذوا، لا قراءة نافية وغير، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هذه علاش محمولة؟ لأن الذين عندئذ تكون وصفا لمن سبق، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الذين اتخذوا، وكان الكلام عليهم هم من صفتهم أنهم اتخذوا، وبناء على هذه القراءة يكون الكلام هنا لا ليس عن الذين تخلفوا واعتذروا وتاب الله عليهم، وإنما الكلام على المنافقين الذين لم يتوب الله عليهم. فهمنا؟ باش يكون السياق مدد. إذا القراءة التي ليس فيها الواو يكون تفسير قول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أي فآخرون من المنافقين، ممن تخلف نفاقا، فهؤلاء لم يعني يحكم الله عز وجل فيهم بشيء، ويكون معنى قوله مرجون أي مؤخرون إلى الآخرة إلى أن يقدموا على الله عز وجل فيحاسبون. أما في الدنيا ما ذكر فيهم حكما، فهم لا؟ إن تابوا ورجعوا خلص وضح أمرهم، إن بقوا على نفاقهم فهم أخروا إلى الآخرة، واضح؟ وبالتالي عندئذ يستقيم المعنى الذين اتخذوا مسجدا، كل المعنى واضح. لكن على قراءة الواو والذين اتخذوا آخرون تكون على التفسير الذي ذكر المصنف، أن المراد بآخرون مرجونا الثلاثة الذين خلفوا، والذين يعني هذا من عطف المغايرة بمعنى اختلف السياق، يقول كلام على عن قوم آخرين، وضحت؟ نعم. زين نعم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذه طائفة أخرى من المنافقين ابتنوا مسجدا أثناء غيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. قيل أنهم بنو غنم، بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف، حسدوا الذين بنوا مسجد قباء وهم بنو عمرو بن عوف، فأرادوا أن يبنوا مسجدا آخر لتلك المقاصد الخبيثة التي ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. زيد. والذين اتخذوا فقال لهم أبو عامر الراهب: بنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذكر الله. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا، وقالوا مشي وقال. نعم. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الشافية والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قال: إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. ونزل عليه الوحي بخبرهم، فلما رجع من سفره دعا رجلين فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقاه، فخرج سريعين وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرق أهله عنه. نعم. وكان هذا الكلام الذي قالوا له كان عند خروجه إلى غزوة تبوك، عند خروجه إلى غزوة تبوك. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الوحي بمقاصدهم الخبيثة التي في هذه، يعني نزلت عليه هذه الآية عند رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فعندئذ أمر بهدم ذلك المسجد. نعم. ضرارا أي بقصد الضرر بالمؤمنين وإيقاع الأذى بهم، وكفرا لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق وتفريقا بين المؤمنين. يكفي أن الذي أشار عليهم ببنائه هو أبو عامر الراهب، وهذا رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه بالفاسق، أبو عامر الفاسق، وكان مشهور أبو عامر الراهب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له أبو عامر الفاسق. لماذا؟ لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كفر ونافق ورفض أن يدخل إلى الإسلام، وكان حربه شرسة على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان يتحالف مع كل أحد ضد النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن يتحالف مع اليهود ولم يفلح، فذهب إلى قريش، وكان من جملة من ألب الأحزاب وحارب ضد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفلح، ثم ذهب إلى الطائف ولم يفلح أمره أيضا، أراد أن يعني كان مع أهل الطائف لما حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أسلم أهل الطائف ذهب إلى الروم، مرحلة الخرية التي وردت ذكرها المصنف أنه ذهب إلى الروم، ولعله أشار أرسل رسالة إلى أصحابه عندما فر من الطائف، أرسل إليهم رسالة نش، لأن بعض الطائف أشن غزوة اللي كان غزوة تبوك هي اللي كانت بعدها، أرسل إليهم أنني سأذهب إلى الروم وابن ذلك المسجد وكذا إلى آخره، فاتفق معهم مع جملة من المنافقين ليكيدوا لأهل الإسلام بهذا المسجد. وفي الغالب كان هذا المسجد سيكون مركزا لعملياتهم ولتدبيرهم وتخطيطهم ونحو ذلك، لأنه أعطوه كانوا يعطيه ذلك الصبغة تعتش تعالي الزكية أن هذا مسجد وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤدى فيه إلا الصلوات، فهمنا. وفي الغالب الناس ما كانوش غادي يخليوا المسجد النبوي ويخليوا مسجد قباء ويجيوا لهم ذلك المسجد، فكان في الغالب سينفرد فيه المنافقون فقط، وإذا انفردوا سيخططون لضرب الإسلام. فالله عز وجل لذلك قال، يعني بيّن الله تبارك وتعالى ما في صدورهم، فقال ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، سبحان الله العظيم. المهم الفاسق لما ذهب إلى أرض الروم قبض هناك، مات هناك، وارتاح المسلمون من شره. نعم. وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين، وفي ذلك من احتلال الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى. نعم. وإرصادا أي أعدادا. ولذلك بعض أهل العلم انطلاقا من هذه الآية كره بناء المساجد التي لا حاجة لها، فإذا كان عندنا مسجد كاف لأهله بحيث يبقى فارغا يمتلئ نصفه أو ربعه والبقية فارغة، فما الحاجة إلى أن يبنى بجانبه مسجد آخر، إلا حتى لو لم يكن القصد التفريقي منويا، لكن الواقع هو ذاك الواقع، يعني الجماعة مثلا فيها 100 واحد، المسجد تيز 1000، والجماعة تتحضر منها المسجد 100، وتيجي عاوتاني يبني وحده مسجد اخر تيولي تحضر لها 50 وتبقى 50، هذا تفريق تحصيل وحاصل، وهذا خلاف ما شرعت المساجد من اجله. علاش تسمت صلاة الجماعة صلاة جماعة؟ لانها تجمع المسلمين، فهمنا. اذا لذلك كثير من اهل العلم هذه المسألة بناء المساجد لغير حاجة، عندنا مسجد كاف خلاص لا نبني آخر إلا إذا ضاق المسجد الأول بأهله، عندئذ نحتاج إلى الثاني والثالث وهكذا. نعم. وإرصادا أي أعدادا لمن حارب الله ورسوله. اقصروا ديك الهمزة إعدادا، هذا خطأ انطباعي، أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله، إعدادا يعني يعدون العدة كما قال لهم الفاسق، استمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، زيد. أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله وهم المنافقون، ومنهم أبو عامر الراعي، من قبل أي من قبل بناء مسجد الفرار، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى أي والرفق بالمسلمين. والله يشهد إنهم لكاذبون فيما حلفوا لا تقم فيه أبدا. المراد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم. هذا يعني خلاف بين أهل العلم، من المراد به قوله لمسجد أسس على التقوى، على قولين، فمنهم من قال أنه مسجد قباء وهذا هو الأشهر، ومنهم من قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصوب والأرجح. ودليل ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي سعيد سعد بن سنان أو سهل بن سعد الساعدي، نعم من حديث سهل بن سعد، عفوا مش حديث أبي سعيد الخدري، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: اختلف رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء، وكان الأول الذي قال أنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان من خضرة من قبيلة خضرة، والآخر كان من بني عمرو بن عوف القبيلة التي بنت مسجد قباء. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا يعني مسجد النبوي. وهناك رواية أخرى يعني فيها نفس الأمر أنه يعني بعض الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأبي سعيد الخدري وغيره وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في رواية أنه أخذ حفلة من تراب وضرب بها الأرض وقال هو مسجدي هذا. وهذا صريح يعني لا يعني عفوا صريح لا نحتاج معه إلى النظر في القول الآخر، يعني القول الآخر ممن ذهب إليه أو بالتي باش نرتب الأمر هذا القول هو قول الجمهور، وذهب إليه ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وكثير من السلف ومن رجحه ابن جرير الطبري من المفسرين وغيره لصحة دليله. بعض المفسرين ذهبوا مع شهرة القول الآخر مثل المصنف هنا فقدمه لشهرته، واضح قدمه لش لشهرته. ولما ذكر المسجدين قال وقيل المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يشير إلى ضعف القول والصواب والعكس، الصواب والعكس. ولما القول الآخر من قال به قال به ابن عباس ينسب لابن عباس والضحاك وغيره، يعني هم قل من قالوا به واستدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة كلها في سندها ما قال. وأيضا مما أوهمهم ذلك القول قول الله تبارك وتعالى لمسجد نسس على التقوى زيد من أول يوم، فهم نظروا إلى الأولية ومسجد الذي بني أول مرة ما هو مسجد قباء فقالوا أنه مسجد قباء. لكن وش السياق والتي تتكلم على الأولية في البناء أو الأولية في التقوى؟ الأولية في التقوى، لأنه لو قصد البناء لقال لمسجد نسس لمسجد أو قال لأول مسجد لأول مسجد نسس على التقوى، سيكون هناك التعبير لأول مسجد نسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. نقول بأن الأولية المراد بها الزمانية، لكن هو يتكلم هنا لمسجد ما عرفنا الأول الثاني ولا الثالث، من مسجد أسس على التقوى من أول يوم، أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، ياك، ومسجد قباء أيضا أسس على التقوى من أول يوم، فكلاهما أسس على التقوى من أول يوم. طيب من الذي رجح لنا في من نزلت الآية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك الآية نزلت في هذا بالضبط، رغم أن الأول يحتمله المعنى ولا لا؟ احتمل ولا لا؟ هو أيضا مسجد أسس على التقوى من أول يوم، نهار الفش تبنى تبنى لي هل بنية طاعة لله أو بنية إرصادا وتفريقا كغرض المنافقين، مفهوم؟ أي مسجد؟ نعم أي مسجد، لكن فاش نقولوا أي مسجد غادي نبقاو في السياق، لأن في ذلك الوقت كانوا مسجدين فقط، ومن اللي كانوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، الأمرين معا، لكن ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم رجح؟ لأنه هذه الصورة ديت الخلاف نقلت له كما هي، تنازع رجلان اختلف رجلان، فهذا يقول نزلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول نزلت في قباء، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجدي هذا نزلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا هو المفصل نعم الذي فصلته السنة. نعم أحسنت، هذا مجمل وفصلته السنة ورجحت فيه. نعم إذا كان الأولى المصنف أن يقول هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقيل مسجد قباء، هذا هو الأولى لا العكس. نعم زي نعم المسجد المسجد على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم من أيام تأسيسه أحق أن تقوم فيه، أي لو كان القيام في مسجد المنافقين جائزا فكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة لذكر الله ولذكر الله ولذكر الله. فيه رجال يحبون أن يتطهروا بالوضوء والغسل يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبة موجبه عند عروض موجبه عند عروض موجبه عند عروض موجبه هو الحدث. إذا عرض لهم الحدث فإنهم ماذا؟ لا يذهبون إلى التيمم أو نحو أو يعجزون ويتكاسلون عن الوضوء، إنما كانوا يعني يحبون التطهر يحبون التطهر. قد وردت روايات عند الترمذي وأبي داود وغيره بأن المراد هنا بالتطهر أنهم يغسلون يستنجون بالماء، مش الوضوء، كل المسلمين يتوضؤون. لكن كان عند العرب شيء مألوف وهو الاستجمار، كانوا يستجمرون بكثرة لسخونة الأرض عندهم وقلة الماء، فهمنا؟ فكانوا يستجمرون، ولكن هؤلاء كانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يكثرون يعني يستنجون، في الغالب كانوا أشد يستنجون يغسلون أدبارهم بالماء، كما جاءوا هكذا صراحة في بعض الحديث أن بعضهم سئل يعني ما هذه التزكية وما وجه هذا الثناء عليكم في الطهور، فقال كنا نغسل أدبارنا بالماء أو كنا نستنجي بالماء. وهو لا شك أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار، وإن كان كلاهما جائزا لأن الماء يذهب بالنجاسة وأثارها بخلاف الاستجمار. واضح؟ المصنف اختار هذا القول بأن الوضوء والغسل يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه، لكن كونه هنا خص به رجال، فيه رجال إشارة إلى أنه كان نوع خصوصية، وإلا رجعت الصحابة يتوضؤون ويغتسلون عند عروض الموجب، ففيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني مع أن الاستجمار جائز لكنهم كانوا يحرصون على الاستنجاء ويحبونه لكمال التطهر فيه، فهمنا؟ فهذا أوفق من حيث المعنى وحتى من حيث الروايات الواردة فيه، فهمنا مصر؟ ما هي؟ والله يحب المطهرين من الأحداث والذنوب. نعم، هذا على سبيل العموم، والله يحب المطهرين أي كل أنواع التطهر، سواء التطهر الحسي أو التطهر المعنوي الذي هو التوبة والاستغفار. نعم. فمن أسس بنيانه أي بنيانه يوجد الرواية التي فمن أسس بنيانه أي إن من أسس ببنيانه كما أسس مسجد قباء. حذير الميكرو شوية ولا ظهر عندي شوية لازم. إن من أسس بنيانه نعم. إن من أسس بنيانه كما أسس مسجد قباء على قاعدة قوية محكمة وهي تقوى الله ورضوانه، خير ممن أسس بنيانه على ضد ذلك. نعم، هذا واضح. الظروف ما ينحرف بالسيول ما ينجرف بالسيول وهي الجوانب من الوادي الذي تنجرف بالماء. الهائر أي المنهار المشرف على السقوط. قوله الهائر هذا هو أصل الكلمة، الهاري أصلها الهائر، الهاري معناها واضح المشرف على السقوط، أصلها الهائر، وهذا مما حصل في أصله قلب، لأنه قلبت لامه عينا الهائر، الراء هي اللام لام الكلمة آخر الكلمة، واضح؟ فقلبت صارت عينا في الوسط الهاري، والهمزة صارت الإبدال، فأنا وقع لقلب الكلمة قلب وإبدال، فقلبت اللام عينا ها والعين وقع فيها إبدال فأبدلت ياء فهمنا وضح لك الإشكال كيفاش الهائر قدمت الراء وأخرت الهمزة ثم أبدلت الهمزة ياء فقيل الهاري فهمنا هذا هو أصل الكلمة لذلك قشقال هنا الهاري الهائر ربطها إلى أصلها ربطها إلى أصلها ثم فسرها بقوله أي المنهار المشرف على السقوط زيد فانهار به في نار جهنم فانهار الجرف بالبنيان وبانيه بالنار أي نعم إذن هذا تشبيه تشبيه من الله تبارك وتعالى للمعنوي بالحسي فالذين بنوا المسجد الأول أو المسجد الذي بني قبل هذا مثلا المسجد النبوي الذين بنوه من البداية بنوه على أساس متين وهو تقوى الله وقصد وجهه والإخلاص له ورا من حيث الحس راه كلاهما بني على أساس متين هذا كتبنا على أرض صحيحة ولا أخر كتبنا على أرض صحيحة من حيث الحس لكن هنا تشبيه في المعنى فلما كان هؤلاء بنوا المسجد الأولون أهل الخير وأهل التقوى بنوا المسجد على الصفاء وعلى التقوى وعلى الإخلاص كانوا كمن بناه على أساس متين الآخرون لما بنوه بقصد فاسد للإضرار وبالنية الفاسدة عياذا بالله عز وجل كانوا كمن بنى بنيانا على جروف في واحد جف الجنب تاع الواد وبنى النصف تاع البيت تاع الدار على الأرض والنصف فوق الخوا فبمجرد ما تيجي واحد شوية السيل ماذا يقع البنيان ينهار عياذا بالله عز وجل لأنه لم يبنيه على أساس المتين هذا تشبيه ثم زاد الله تبارك وتعالى فاستعمل يعني رشح المجاز الترشيح يعني استطرد به فقال فانهار به في نار جهنم وقد يتكلم على البنيان عموما واحد شو يقول فانهار به في نار جهنم كما أن السيل ينهار بالبيت في الواد فينهدم ويخرب بأهله فكذلك السيل هنا شنو هو تلك النوايا الفاسدة السيل هو النوايا الفاسدة والوادي هو جهنم هو جهنم والمراد بالبنيان في الحقيقة الأعمال أعمال بغض النظر واش هو بناء أو نحو ذلك العمل الصالح هو البناء بنيته على الإخلاص فإنه يستقر به بنيته على الرياء وعلى النيات الفاسدة فإنه ينهار بك عياذا بالله لا ينهار لوحده بل ينهار بصاحبه فانهار به في نار جهنم يعني نهار البنيان وهو بداخله لأن العمل ينهار بصاحبه عياذا بالله عز وجل زيد لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا ونفاقا كان هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار المنافقين بنوا كان هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار منافقين شاكين في دينهم ازدادوا بهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجدهم وإرطاله لكيدهم تصميما على الكفر ومقتل الإسلام إلا أن تقطع قلوبهم إما بالموت أو بالسيف أي نعم الله عز وجل نختم إن شاء الله بهذه الآية ذكر هنا بأن هؤلاء كان فيهم رفاق لكن لما بنوا هذا المسجد وتعلقت به قلوبه على أساس تلك النوايا الخبيثة وفضحهم الله تبارك وتعالى وهدمه النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الصنيع سببا في أن يزداد النفاق في قلوبه ويثبت ويستقر لذلك الله عز وجل نسبه لهذا الفعل لأنه كان سبب في الزيادة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة أي سببا في الريبة في القلب زادهم شكا إلى شكهم ونفاقا إلى نفاقهم عياذا بالله عز وجل، لأن قلوبهم تعلقت به. الله العفو العفو. إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن يموتوا إما بالموت العادي أو أن يقتلوا بالسيف. والله عليم حكيم، أي عليم بما في قلوبهم وما يسرونه، حكيم بما يشرعه سبحانه عز وجل، وحكيم في أفعاله وأقواله تبارك وتعالى. إذا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.